بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس 18 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على النسخ في القرآن والسنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب العاشر النسخ، وفيه ستة ضوابط. النسخ في اللغة معناه الإزالة، أما في الاصطلاح فمعناه رفع الحكم الثابت بخطاب متأخر عنه، ومعنى هذا أن يأتي النص بحكم شرعي ثم يأتي بحكم آخر يزيل الحكم الأول، فالأول يسمى بالمنسوخ والثاني يسمى بالناسخ. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة، وهذا بإجماع أهل العلم، فالمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على وقوع النسخ قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، أي كان في بداية الإسلام لا يثبت الرضاع بأقل من 10 رضعات، ثم نسخ هذا بخمس رضعات. ومن أمثلة وقوع النسخ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فهذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فكان في بداية الإسلام يجب على المسلم ألا يفر من أمام 10 كفار، إما أن يقتلهم وإما أن يقتلوه، ثم نسخ الله عز وجل هذا بعدم الفرار من 2. ومن الأمثلة أيضا نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله الحرام، كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو البيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة، أي الإجماع لا يكون ناسخا لنص شرعي من القرآن أو السنة، وذلك لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا يمكن أن ينعقد على خلاف النص الشرعي، وذلك لأن النص الشرعي معصوم من الخطأ، فهو إما من الله سبحانه وإما من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن الإجماع معصوم من مخالفة الدليل الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، النص لا ينسخ إجماعا، أي النص الشرعي القرآن والسنة لا يكون ناسخا للإجماع، وذلك لأن الإجماع لا يكون في عهد النبوة، وإنما يكون بعد عهد النبوة كما تقدم. والناسخ إما أن يكون من القرآن أو السنة، فلا يجوز النسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع إجماع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع، القياس لا ينسخ نصا ولا إجماعا، أي القياس لا يكون ناسخا لنص شرعي ولا يكون ناسخا لإجماع. أما كون القياس لا ينسخ إجماعا فلأن الإجماع لا بد له من مستند شرعي من القرآن أو السنة، فمتى خالف القياس الإجماع فإنه يخالف النص، فحينئذ لا يعتد به لأنه خالف النص. وأما كون القياس لا ينسخ نصا فلأن من شرط القياس ألا يخالف نصا، فإذا خالف النص الشرعي فسد ولا يجوز الاعتداد به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، لا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع بين النصين، أي لا يكون النسخ صحيحا مع إمكان الجمع بين النصين الشرعيين، فإذا أمكن الجمع بين النصين فحينئذ لا نسخ، وذلك لأن النسخ نحكم به إذا تعذر علينا الجمع بين النصين، وإذا قلنا بالنسخ أبطلنا العمل بالمنسوخ، فلا يصح نسخ صوم عاشوراء برمضان، لأن الجمع بين صوم رمضان وصوم عاشوراء لا منافاة فيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس، لا يقال بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم والمتأخر، أي لا يكون النسخ صحيحا إذا لم يعلم النص المتقدم والنص المتأخر. ومن الطرق التي بها نعرف تأخر الناسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في بداية الإسلام ثم أجازها، ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لأجل المشقة والتعب الذي كان بالمسلمين، ثم أجاز لهم أن يدخروها ما شاءوا، ونهى في بداية الإسلام عن النبيذ إلا في سقاء، ثم أجاز الشرب في الأسقية كلها. فهذا كله نسخ عرف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الطرق التي نعرف بها تأخر الناسخ أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، ويكون المنسوخ معلوما متقدما، ومثال ذلك أن يقول الصحابي: سمعت عام الفتح كذا، وسمعت حجة الوداع كذا، فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح، وذلك لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. كذلك من الطرق التي نعرف بها تأخر الناسخ أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، وهناك طرق أخرى يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر دليلا واحدا على وقوع النسخ في القرآن والسنة. السؤال الثاني، أذكر طريقا لمعرفة تأخر الناسخ مع ذكر مثال على ما تقول. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل مما يأتي مع التعليل. الأول: الإجماع لا ينسخ النص. الثاني: النص لا ينسخ الإجماع. الثالث: القياس لا ينسخ النص وينسخ الإجماع. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.